من حسن الاختيار حسن اختيار الكلمة، لأن الله يعني سبحانه وتعالى قال وكل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما قال الحسن، الأحسن. أحسن. الأحسن معناه أنت لازم تختار، نعم. أنت لازم تفكر إيش الأحسن وتختاره. إن الشيطان ينزغ بينهم، والأحسن البالغة الغاية في الحسن، الكلمة الأحسن من غيرها. إذا دار الأمر بين شيئين حسنين تختار الأحسن. كان لبعض القضاة جليس أعمى، وكان إذا أراد أن ينهض يقول القاضي لغلامه يا غلام اذهب مع أبي محمد، ولا يقول خذ بيده. قال والله ما أخل بها مرة، يعني الله. يعني شوف يختار الفاضل الكلمة المناسبة له حتى ما يعني ما يجرحه، نعم. ما يقول خذ بيده، يقول اذهب مع أبي محمد. الكلمة الأحسن ضرب لها حسن البصري رحمه الله مثل يرحمك الله يغفر الله لك، يعني لما يكلموا يعني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،